كل يعني أركان الصلاة وطهارة وما شابه ذلك فالصلاة صحيحة، لكن يترى شو بين كتب له كما قال عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها نصفها، هذا بالكثير. فليحرص الإنسان الآن أن يكتب له من الصلاة أكبر قدر ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. آه يعني يجوز بدون يعرفوا هذا يعني يستحضروا ميت بدون يعرفوا عن شغلة يعني بدون يعرفوها يعني توفى الإنسان وما بيعرفوا مكان مدري يعني ما مدري أو يعني من النوعية، فهي بتسأل إنه بيجوز ولا لا. أنا أنت لا ما بيجوز. شو يعني ما بيجوز؟ هي يعني استحضار الأرواح. انت لازم تقولي مو ما بيجوز استحضار الارواح. لانه هذا مثل اذا واحد سالك بيجوز يتوظف في البنك تقولي له لا ما بيجوز، لكن هو البنك موجود والموظفين موجودين، فلما بتقولي له ما بيجوز معناها اقررتي وجود البنك والموظفين بس نصحتي الزلمه انه ما يتوظف. عرفتي؟ يعني هو موجود هو نفسه يعني هذا شيء استحضار أرواح هو موجود على العلم. أيوة أحسنتي، هيك بدي إياك تفهمي على الطائر. افهمي. استحضار الأرواح اليوم تسجيل عصري. شو معناتها هي هي الكلمة؟ تسجيل عصري. معناها شخص مات. مات ونحن المسلمين بنعرف الكلمات هو في روضة من رياض. هذول الكفار الأوروبيين طبعونا بهالطلالة الجديدة في العصر الحاضر أنه بإمكان الحي يستحضر روح الميت. وهذا مستحيل، لأنه إن كان في روضة من رياض الجنة شو يذبها الدنيا هذه ومشاكلها، وإن كان من أهل النار مين راح يخلصوا من أهل النار؟ مين راح يخلصوا؟ فلازم تحطي في بالك إنه قضية استحضار الأرواح تسجيل عصري. هم الدكاترة في منهم بيعملوا هالأمر وتشرفنا الأطباء، يعني هي نفسها عم تحكي لي إن الطبيب مثلا ممكن يعمل هالعمل. إيه تشرفنا تشرفنا بالأطباء والدكاترة آخر الزمان. يعني هو نفسه هذا العلم غير وارد أبداً ما له أصل. أيوة إذن هو بس ما يمكنها أنه لا ما له أصل بلو. بعدين في كتاب اللي ألفه محمد ابن إبراهيم الشيباني عن العنوان هو حياة الألباني وآثاره. هذا كتاب يمكن جديد طالع. أنا قرأته والسؤال اللي سألتك يا من فترة بالنسبة للذهب إيه؟ إذا ورد الجواب فيه وعرفته بالنسبة إجمال كله أقنعتي. لكن في عندي بالنسبة ما فهمت معناته على كتاب 208 مكتوب أن الحلي كان رعاة من تبر ذهب فيه لؤلؤ، بس كيف هاي بتصير وأنت كاتب هون مكتوب هو بالتعليق صفحة دي ايش؟ صفحة 208 الكتاب موجود عندها. لا موجود عندي هاي 208. فهنا كاتب في هذه الرواية تعين ان الحلي كان رعاة ومن حلي الاذن، وعليه في الجواب لم يكن ذهبا فقط بل فيه لؤلؤ. كاتب انه ذلك لان اختلاف الحلال بالحرام لا يمكن البت تحريم هذا المركب الا اذا غلب الحرام الحلال. نعم. كيف يعني؟ يبدا يلتبس ومثلا في معه في ذهب وفي عليه مثلا لولو الادرى بالغالب، في مثلا اساور مثلا هي بتكون محلقه وفيها لولو عليها مرتب عليها لولو كثير بس هي ذهب من يعني. انت فهمت الجواب ولا ما فهمت الجواب؟ ما فهمت. لا لك هذا ايش عم تحكي الله يهديكي. أنا أقول لك جواب سؤالك اللي ما فهمتي. أن العبرة بالغالب وهو مو مبين شو كان، هل كان ذهبا فقط أم فيه لؤلؤ أيضا؟ فما دام مو مبين شو هو الغالب ما بيجوز الاحتجاج فيه، علما أن الحديث يعني في كلام ما أريتيه الحديث كله فهذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث. ولو ما فهمتي أنت العبارة شو بدك فيها؟ هذا مو صحيح. ما دام الحديث أيوه مو صحيح. أيوه. أي نعم. يعني ولذلك أيوه في الحديث غير واردة أصلاً كاتب بالأخير. غير صحيح. أيوه يعني هذا ما في نقاش بالمرة. ما بده مناقشة لا. أيوه. طيب لو سأل في ناس مثلاً بيجوا يقولوا شو العبرة من التحريم؟ ليش أن المحلق بالنسبة لها؟ بالنسبة للذهب يعني ليش أن ذكرها بالنسبة للمحلق؟ في العبرة منها يعني أو الحكمة؟ نعم نحن منقول الحكمة أن ربنا يتعبد عباده بما يشاء. شو الحكمة أن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات وإلى آخره؟ شو الحكمة؟ شي جهر شي سر شي مركب من جهر وسر. شو العبرة؟ العبرة أنه نثبت عبوديتنا وطاعتنا لرب العالمين. الحكمة أنه نبطل فلسفة الأحكام. يعني أمر تعبدي. أيوة أحسن. يعني أحسنتي. أيوة. أنا بيجي نقاش أقول ليش اللولو مثلا ذهب أغلى أو الألماس أغلى أي نعم هيك بيقولوا الجهاد. أيوة. الجواب يقال الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ايوه ما في. طيب بالنسبه لصلاه الوتر، معلش طولت عليك، صلاه الوتر رح نفرض انه انا بدي اصلي الوتر ما صلي وبدي اقوم بالليل يعني الساعه 3 غالبا او 4 صلي. اي نعم. ومثلا نمت او اكتشفت نمت ما يعني ما قمت، شو يعني شو بدي اعمل؟ ما قمت لامتى؟ للشهر طبعا. ها؟ يعني وقت الاذان الفجر ما نادى علي الوتر. اي نعم. ايوه. اذا كان راح عليك بمعنى حطيتي راسك ونمتي وما استيقظتي قبل الفجر راح عليك. ايوه مثل اللي بيصلي ما بيصلي الفريضه في وقتها لا يمكنه قضاؤها، اما اذا نسيها او نام عنها بيصليها حين يذكرها. كذلك السؤال تبعي إذا سحبتيها نومي هيك لطلع الفجر. أيوة ما يعني فتح عيوني لقيت الصبح. يعني ما قصدت إضاعة صلاة الوتر. أيوة. قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي سنة الوتر. صلي ركعتين أو ثلاثة. أو ثلاثة إيه. بس عرفتي هي إمتى؟ قبل ما أصلي السنة. لا السبب يعني. إمتى؟ السبب. لذلك نحن ذكرنا لك صورتين. الصورة الأولى ما بتصلي راحت عليك. الصورة الأولى أنه ما يعني ما أمت. يعني فئتي وما أمت. ما أمت هيك تسلم. أيوة. هي الصورة راحت عليك. راحت علي. أما إذا غلبك النوم وما فئتي إلا بعد أذان الفجر فهون بتصلي الوتر بعدين بتصلي سنة الفجر. أيوة. وهديك ما بقدر اقضيها هديك خلاص ما في قضاء. الحالة الأولى بالنسبة للمتعمد ما في قضاء. ما في قضاء. اي نعم. يعني ما بقدر. اي نعم. شكرا كثير استاذ عمر زعزع. بديني اسئلة. اي نعم. فمشان ما يصير يعني حرام واعطي من غير علم مثل هذا اللي ما يعرفاني كنت. يا الله يعطيك العافية. استحضار الارواح لازم اني اسألك البنت كثير راحت علي. إيه الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سلمي. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ أحمد الله إليك وكيف الحسين؟ والحمد لله مشتاقون لكم يا شيخ بفضل الله تعالى. وكيف الأولاد؟ أحمد الله تعالى، كيف أموركم أنتم؟ الحمد لله ماشي الحال.